يسعد إخوانكم في شبكة المهتدين أن يقدموا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا فآمنا ربنا فاغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا لا نؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا افرغ علينا وتوفنا مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بما إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يخفى على الله من شيء بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أغلفت يد إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب انصرني بما كذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا ومقاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا أهدم لنا نورنا واغفر لنا إنك على بالله من الشيطان الرجيم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك وَنَقَمْ اللَّهِ.